سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا كل المسلمين في البلاد المسلمين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الإسلام وأخرجنا من ظلمات الجهل وافتح لنا أبواب رحمتك وفجاءنا النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال فصل في الأشكال. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الامين: الشكوى عند هؤلاء الناس يطلق عن القضيتين سياسي من غير ان تعتبر الاسوار اثبات بالضرب لهم يشار، وللمقدمات اشكال فقط اربعه بحسب الحد الوسط: حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويجرى، وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا عرف، ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكون. وحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول. أما الأول يعني موضوع في مسألة فشرط الإجابة بصغرى ونشرط قياس من الشكل الأول. الآن الأشكال كما قال عند المناطق أربعة، المدار على ما يسمى بالحد الوسط. الآن إذا وضعنا يعني قياسا، تفضل بذلك، قلنا قياسا عند المعرفة. طيب المقدمة الأولى هي الكبرى، الثانية الكبرى، والأول يسمى موضوع لأن قضية حق اليمين، الثاني محمود واضح؟ نعم. طيب هنا أنا أخذت المصطلح اللي نقرأه من ذلك. تفضل يا أخي. تعريف الشكل. أقول لفظ فصل ساقط في بعض المسائل، يعني فصل في الأشكال. والشكل يطلق لغة على هيئة الشيء. هذا في اللغة، الشكل هو هيئة الشيء. وعند المناطق الشكل عند المناطق هو اصطلاح يعلم به هيئة قضية القياس. نعم. ومعناه عند المناطق هيئة قضيتي قياس. نعم. فعن في كلام المصنف بمعنى على، يعني قوله يطلق عن قضيتي قياس يعني هنا بمعنى على. وهناك مضاف محذوف أي يطلق على هيئة قضيتي قياس من حيث اقتران الحدود فيه. نعم. لا من حيث الصورة. صور. إذ النظر بذلك تسمى أنواع القياس ضروبة. هذا سنقصه إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده. صور القياس. نعم. أنواع القياس تسمى يعني ضروبة. نحن الآن نتكلم في الأشكال، من بعدها من بعدها نتكلم في ضروبة القياس. كما مر معنا في السنة الماضية في المعيد. نعم. إذ بالنظر لذلك تسمى أنواع القياس والضروبة. أنواع الشكل. وأنواع الشكل أربعة، لأن الحد الوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل كما أمامنا. الشكل الأول